بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب المسح على الخفين، وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. الحديث أصل في جواز المسح على العمامة. وفي الحديث فوائد، منها: الأولى بعث الإمام السرايا للجهاد وهو مقيم. الثانية جواز المسح على العمامة. الثالثة جواز المسح على الخفين. الرابعة أن الأمر يأتي للإباحة. الخامسة أن المسح لا يتقيد بمدة، لأن الحديث مطلق، وفي حديث صفوان وعلي رضي الله عنهما تقييد المسح على الخفين بمدة كما مر، فيجب حمل المطلق على المقيد. وحكم المسح على العمامة في ذلك كحكم المسح على الخفين قياسا، أحسن الله إليكم. نعم، من حيث اشتراط الطهارة، من حيث اشتراط الطهارة، من حيث لبسها على طهارة، نعم. سادسا جواز المسح على العمامة والخفين على أي حال، على أي حال كان لبسهما، ولكن دل حديث المغيرة المتقدم وغيره على اشتراط لبس الخفين على طهارة، وأن ذلك علة المسح. وحكم العمامة في ذلك كالخفين، فيشترط لجواز المسح لللبس على فيشترط لجواز المسح اللبس على طهارة. السابعة توجيه الإمام من يبعثه في أمر إلى ما يحتاج إليه. السابعة توجيه الإمام من يبعثه في أمر إلى ما يحتاج إليه. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. وفي الحديث فوائد، منها: وفي الأحاديث فوائد منها: الأولى جواز المسح على الخفين. الثانية التخير بين المسح على الخفين أو خلعهما وغسل الرجلين لقوله إن شاء، لكن لا زهدا في الرخصة ولا تحرجا. الثالثة اشتراط لبس الخفين على طهارة لجواز المسح لقوله إذا توضأ إذا تطهر. الرابعة وجوب خلع الخفين للغسل من الجنابة، فلا يجزئ المسح عليها في الغسل من الجنابة، وهذا مجمع عليه. الخامسة أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، فلا يجوز المسح بعد انقضاء المدة. السادسة أن المسح على الخفين رخصة. السابعة رحمة الله تعالى بعباده بتيسير شرائعه. الثامنة وفي حديث أبي جواز المسح على الخفين وأنه غير مؤقت بمدة، ولكن الحديث ليس بالقوي فلا يقاوم الأحاديث المستفيضة الدالة على التوقيت. وبهذا يعلم أن الصواب قول من يقول بتوقيت المسح بما ورد في حديث صفوان وعلي وأبي بكرة، وهو قول الجمهور. وجمع بعض أهل العلم بين حديث أبي وهذه الأحاديث بحمل حديث أبي على من يتضرر بمراعاة التوقيت كصاحب البريد والمريض، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم. باب نواقض الوضوء. حسبك عند الباب. أحسن الله إليكم. القول بعدم التوقيت يعني قال به أحد من أهل العلم بعدم التوقيت بيوم وليلة وثلاثة أيام يعني مقتضى حديث أبي؟ نعم. أقول ما علمت والله، ما أدري. هل سبق شيخ الإسلام؟ لكن شيخ الإسلام لعله أخذه من أصول الشريعة، لا من يعني لما ثبت الرخصة في الجملة يعني أثبتها في حال الحاجة أو الضرورة. كقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يمكن من هذا لا من حديث أبي. نعم.